أدنى الجمال النساء الحرة وعلى أدنى الجمال النساء أدنى الجمال النساء الحرة وعلى وتعمل حساب الغرض والكلمة وعلى أدنى الجمال النساء الحرة وعلى وتعمل حساب الغلط والكلمة وعلى والسمرة دي الهاجوي والعشرة وعلى أصل الأصيلة أصيلة عمرها ما تعيش أصل الأصيلة أصيلة عمرها ما تعيش بتكسر اللقمة ولو بالملح مبسوطة أصل الأصيلة أصيلة عمرها ما تعيش بتكسر اللقمة ولو بالملح مبسوطة مادام الأساس محترم بحر الكرم ما يعيش مادام الأساس محترم بحر الكرم ما يعيش لو يسألوا أهلها بتقول مبسوطة لو يسألوا أهلها بتقول مبسوطة أما الهميلة بتطلع في الأصيل ميت عين أما الهميلة بتطلع في الأصيل ميت عين تاكل وتنكل ولا بتقولش مبسوطة تاكل وتنكل ولا بتقولش مبسوطة وتخلي بالك يا صاحبي ده الحريم أشكال وتخلي بالك يا صاحبي ده الحريم أشكال وعديمة الأصل طول العمر ما تعمر وعديمة الأصل طول العمر ما تعمر تأذي رادي الهوى تبلو كل يوم أشكال تأذي رادي الهوى تبلو كل يوم أشكال تشبه مسدس ودخلو الظرف متعمر تشبه مسدس ودخلو الظرف متعمر أوحش وحاشا ولا لها في الحريم أشكال كذاب يلي تقول الحرة متعمر كذاب يلي تقول الحرة متعمر إذا كنت عاوز تعيش عمرك من الكمال إذا كنت عاوز تعيش عمرك من الكمال خطي وحاسب وبناس من الكمال منا الزمان مسك منا الزمان مسك جايله من الكمال وأصيلة الخال من المبرور يا لعنة يا لعنة يصعب علي يا ما تنسى يا لعنة يا لعنة غالي يا لعنة يا لعنة يا لعنة يصعب من الأزار خاطر النبي أربع سما وحوالك لما من الأزار بينشدولك ويجنولك على الأوتار يا أبو ريحة حلوة ترد الروح يا قدير. Thank you.